بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك الذين ترفعهم بالقرآن درجات عالية في الجنة، إنك سميع مجيب. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة القصص. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول، أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول يصدق كل منهم من قبله من الرسل. ليش؟ لعلهم يتذكرون، مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون. أخبر سبحانه أن الذين أوتوا الكتاب حق الإيتاء بأن كانوا مصدقين به تمام التصديق، وهم طائفة من بني إسرائيل، فإنهم يؤمنون بالقرآن كعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، أي الحق الذي نعرفه المنزل من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أي مخلصين لله بالتوحيد، أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به، لما نعلمه من ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول، والآخر، يعني آمن بالتوراة أو الإنجيل وآمن بالقرآن، وهذا هو الشاهد من الحديث. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر وبالنبي الأول والنبي الآخر. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى، من مثل ما يتعرض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن بالقرآن، وقيل يدفعون بالطاعة المعصية، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أموالهم في الطاعات وفيما أمر به الشرع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه تكرما وتنزها وتأدبا بآداب الشرع، واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء، سلام عليكم. المراد به سلام المتاركة، ومعناه أمنة لكم منا وسلامة، لا نجاوبكم بالسوء ولا نجازيكم فيما أنتم فيه، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلب صحبتهم. هذا مثل قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومثل قول إبراهيم لأبيه: سلام عليك. ولا يكون شأنهم كما قال ذلك الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لن تكون مؤمنا حقا وموحدا صدقا حتى تتبرأ تبرؤا تاما من حولك وقوتك، وتعلم بأن الحول والقوة جميعا لله، وأن القوة لله جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه الذي نصره وحماه، وهذا أمر الله عز وجل، وهذا من هو أبعد من عمه كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. الحكمة لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت من الناس، يعني لا تهدي هداية توفيق، وإلا هو يهدي هداية البيان والدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت من الناس وليس ذلك إليك، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته، وهو أعلم بالمهتدين، أي القابلين للهداية المستعدين لها. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. ترى هذه من المسائل الحساسة خاصة في زماننا. قلك ليش فلان هدي وفلان لم يهدى؟ بسبب نفسه وذاته. الله عز وجل حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فهذا الله عز وجل ذكر لنا في القرآن في آيات كثيرة، منها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قد يرد الحق ابتداء فيتولد عن ذلك استمراء لرد الحق وعدم التفات إلى الحق، وبالتالي هو الذي زنى على نفسه. الله عز وجل قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الآن الناس في الدنيا، وهذا دليل واضح وبرهان واضح، لهم الخيار أن يعملوا الصالحات أو الطالحات، الإيمان أو الكفر، الإيمان أو الكفر، الطاعة أو المعصية، التوحيد أو الشرك. عندهم خيار ولا ما عندهم خيار؟ عندهم خيار، وبالتالي لم يجبروا على شيء. فالذي يختارونه هو الذي سيحاسبون عليه. إن اختاروا الإيمان هم من أهل الجنة، إن اختاروا الكفر هم من أهل النار. نعم، الله عز وجل يوفق المؤمن، يوفق المؤمن ويخذل الكافر ولا يعينه، وهذا ليس بظلم. يعني أنت عفوا مر عليك شخص قال لك أنا رايح مكة، قلت له رايح مكة، الطريق الفلاني هو الطريق الصحيح، فسلكه وأنت أخذت بيده معك، أنت أخذته معك أيضا، هذا طيب ولا ليس طيب؟ الثاني مر عليك قال لك وين طريق مكة، قلت له طريق مكة هذا هو، لكن ما أخذت بيده وذهبت به إلى مكة، لكن دليته على الطريق، وعنده الآلات التي يتمكن بها من الذهاب إلى مكة، هل ظلمته؟ لا، ما ظلمته. والله عز وجل يعين المؤمن ويأخذ للكافر، مع أنه دل الفريقين على الحق، قرآن، سنة، فطرة، عقل، حجج، بينات، كون فسيح، آيات متلوة وآيات مجلوة، كل هذا براهين على صحة الإيمان وصحة التوحيد، ومع ذلك الكافر ما سلكها. أي يلام الله؟ لا، الذي يلام الذي لم يسلك طريق الحق. وبالتالي هذا هو المعنى المقصود بمثل هذه الآيات. لله حكمة بالغة، قضى في الأزل إنه فلان سيكون أهل النار، انتهى، مثل أبي لهب، لكنه ما جاء بأبي لهب مباشر أدخله النار، أعطاه مجال في الدنيا ليعمل حتى تقام عليه الحجة، وأرسل إليه الرسول إلى آخره. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه، فمات على دين عبد المطلب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. يعني أبو طالب ذاته عم النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة إلى التوحيد؟ وهو يعلم الحق ولا لا يعلم الحق؟ كان يعلم، كان يعلم الحق، وإلا لو كان يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم على باطل ما نصره. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يدعوه إلى التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه إيش قال؟ هو على ملة عبد المطلب، هو الذي اختار لنفسه هذه الطريق، وبالتالي هو الذي يلام. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي قال مشركو قريش ومن تابعهم إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضنا، يعنون مكة، ولا طاقة لنا بهم، يعني إذا غيروا دينهم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم العرب ستقاتلهم. قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا، ألم نجعل لهم حرما ذا أمن لا يعتدي أحد من الناس على أهله، فأنتم في أمن من أن يتخطفكم الناس، الحرم له وضعيته الخاصة، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة وتحمل إليه، مع أنه مكة أرض ليست زراعية وكل ثمرات الأرض موجودة فيها، فليس لهم حجة، ولكن أكثرهم لا يعلمون لفرط جهلهم ومزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا، هذا التكثير، من قرية بطرت معيشتها، كانوا في خفض عيش، كانوا عندك إيش؟ كانوا في عيش ودعة ورخاء، فبطروا النعمة، كفروا النعمة واستكبروا ورأوا أنفسهم فأهلكوا. وقال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام. يعني تصور واحد الآن عندك أنت تعطيه أجرته ويروح يشكر غيرك ويؤدي العمل إلى غيرك، هذا شأن من يعبد الأصنام ويعبد غير الله عز وجل. الله عز وجل ينعم عليه ويرزقه ويروح يشكر غير الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا، كالذي يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم وأكثرها خراب وكنا نحن الوارثين لهم لأنهم لم يبق منهم أحد يرث منازلهم وأموالهم. وهذه المدن ما زالت موجودة، يعني ثمود والبتراء والعلا ومن دار إيش، هذه كلها موجودة. ليش؟ أو شوف آثار مصر الآن حتى نعتبر نحن، لكن للأسف الشديد لا يعتبر إلا القليل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم وما أعده من الثواب للمطيع والعقاب للعاصي. قيل المراد بأم القرى هنا مكة. فالله عز وجل يحب أن يعذر عباده، لا يعذب الناس إلا إذا بعث لهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك الأطفال، أطفال المشركين هؤلاء الله أعلم بما كانوا يعملون، كذلك أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة ولم يأتيهم نبي أيضا، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل. لابد أن يرسل الله الرسل ويقيم الحجة، بعد ذلك من خالف يحاسب ويعاقب. يعني أنت حتى نصورها ونوضحها، عندك شركة لا بينت قواعد الشركة أنه اللي بيعمل كذا يؤجر واللي يعمل كذا يخسر مثلا، ما عندك هذه القواعد، وجاءك موظفون وصاروا يخبطوا خبط عشواء، هل تستطيع أن تحاسبهم؟ لا، لأنه لا يعرفون القانون، أنت لم تضع قانونا، لكن لو وضعت قانونا عند ذلك تكرم المحسن وربما تفصل أو تخصم على المسيء. ولله المثل الأعلى، هذه الدنيا أرسل الله سبحانه وتعالى فيها الرسل وأنزل الكتب حتى يعرف الناس وتقام الحجة على الخلق، وما كنا مهلك القرى، بعد أن نبعث إلى أمها رسولا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن بسبب ظلم الناس، وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إلا وأهلها ظالمون، قد استحقوا الإهلاك بظلمهم وكفرهم بالله ورسوله. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم. ها الدنيا إما أن تزول أنت عنها بتموت، بعدين يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وولده، يرجع اثنان أهلك ومالك بيرجعوا، وخلاص أنت تبقى لي وحدك عمل أنت وعملك. وإما أن تزول عنك، أقول الملياردير الفلاني إيش أفلس. الآن في عملات رقمية، جزء تسمع الأخبار، الواحد بيكون عنده آلاف مؤلفة منها، بتطيح العملة، بصير حتى اليوم كوريا، قرأت خبرا في كوريا الجنوبية، واحد عنده عملة رقمية يعني صنعها وخسر الناس فيها، واحد هجم عليه على بيته. فالشاهد انه اما ان تزول انت عن الدنيا تخسر وتموت، واما ان تزول عنك الدنيا، دنيا لا ثبات لها ترى. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. والعلماء علماء السلوك يقولون ان السائر الله الى الله عز وجل حتى يترقى في مراتب المعرفة لله سبحانه وتعالى ودرجات الإيمان، أول منزلة لابد أن ينزلها طبعا هي أول شيء طبعا العقيدة الصحيحة، هذا لا إشكال فيه. بعدها منزلة اليقظة بسموها، منزلة إيش اليقظة؟ إيش اليقظة؟ إنه أنت تصحى إنه هذه الدنيا يعني خيال زائل وبهرج فانٍ، وتعلم حق اليقين بأنك إلى الموت صائر وفي القبر نازل. هذه اللي إحنا غافلين عنها. الآن الواحد يجمع الأموال والفلوس وعنده أمل طويل أن يعيش ويعيش ويبني ويصنع، كل هذه تجعل الغفلة على العينين، وبالتالي لا يرى. يمكن الآن أناس يدفنون ميتين ويكونون في المقابر وبيتحدثوا، والله ايش بنيت، وين سافرت، بعقد صفقات على المقابر، غفلة. لذلك اول ايش قال الله عز وجل في شأن هؤلاء في سورة قاف، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل شيء الان بتشوفه وصار يقينا عندك، لانه انت كان عندك علم يقين والان عندك ايش حق يقين وعندك عين يقين. وبالتالي لابد أن الإنسان يستيقظ ويعلم حقيقة هذه الدنيا. وأعظم شاغل عن الله حب الدنيا والتعلق بالدنيا. الدنيا ما في أحد لا يحبها، إحنا نحبها لكن حبا لا يزاحم حب الآخرة وحب الله عز وجل وحب الإيمان. كل واحد عنده هم في الدنيا، لكن أهم شيء أنه لا نتعلق بهذه الدنيا ولا تجعلنا نائمين وغافلين. النوم ايش هو النوم؟ النوم يعني نوم القلب والعينين، صح؟ الغفلة تكون على القلب بحيث انه الانسان وهو مستيقظ نائم وغافل عن الآخرة. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله من ثوابه وجزائه خير من ذلك الزائل الفاني، لانه لذة خالصة من شوب الكدر وابقى لانه يدوم ابدا وهذا ينقضي بسرعة. أفلا تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني؟ بعض السلف إيش بقول؟ لو كانت الدنيا خزفا، لو كانت الدنيا تبرا يعني ذهبا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لحرص العاقل على ماذا؟ على الباقي، وإن كان الباقي دون الفاني، صح؟ قال فكيف إذا كانت الآخرة هي التبر الباقي، هي الذهب الباقي، فالآخرة خير من الدنيا وأبقى أيضا من الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا أي وعدناه الجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى فهو لاقيه أي مدركه لا محالة، فإن الله لا يخلف الميعاد، هل هو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فأعطي منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه، ثم هو يوم القيامة من المحضرين الذين أحضروا للعذاب، أي هو صائر إلى النار، فهل يستويان؟ أبدا، دائما هذا عقد المقارنات موجود في القرآن. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لا يستوون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم، جيبوهم خليهم يخرجوكم من النار، خليهم ينصروكم، خليهم يشفعوا لكم. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول أي في يوم الحشر، يقول الذين حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء الضلال الذين اتخذهم الكافرون أربابا من دون الله، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغواية، يعنون الأتباع، أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم كما ضللنا، يعني إحنا في الهوى سوا، تبرأنا إليك منهم، والمعنى أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرأوا ممن أطاعهم، وهذا كثير في القرآن، يعني المقارنة السابقة كثيرة في القرآن صح؟ كذلك التبرؤ موجود كثيرا في القرآن، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخره، وقال تعالى في آخر سورة الأحزاب آخر وجه من سورة الأحزاب نعم سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد سنة الله التبديل، اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ما أدرك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرة خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصيرة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعن كبيرة. قضية الأتباع والرؤساء هذه يكثر الحديث عنها في القرآن، كذلك في سورة إبراهيم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، وكذلك في سورة وين يا شيخ في سورة غافر مثلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول، يعني هذا حتى لا يندم الإنسان عند فوات الأوان، ما أنت مسؤول أمام الله عن إرضاء الله مش عن إرضاء المسؤول وإرضاء الخلق والناس وإشباع رغباتك ومطامعك، تبرأنا إليك منهم، والمعنى أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرأوا ممن أطاعهم ما كانوا إيانا يعبدون، أي وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل ادعوا شركاءكم، قيل للكفار من بني آدم استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم، فدعوهم عند ذلك فلم يستجيبوا لهم ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع، ورأوا العذاب أي التابع المتبوع يرون العذاب إذا أقبل عليهم وقد غشيهم، لو أنهم كانوا يهتدون، المعنى لو أنهم كانوا يهتدون لأن جاهم ذلك ولم يروا العذاب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. لم يسألك الله ماذا أجبت فلانا وفلان، سيسألك ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبت من المرسلين. شيخ ابن عثيمين سمعت له مقطع يعني عن قريب من هذا، يناقش أحد الطلبة في قضية اللحية. طبعا الشيخ يرى أنه اللحية لا يؤخذ منها شيء، لا قبضة ولا شيء، فيناقش الطالب يقول له ابن عمر وأبو هريرة ورد عنهم، قال متى؟ قال في الحج، وأخذ يناقش قال إذا ثبت هذا ما ثبت. ثم قال أنت سيسألك الله عن اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ماذا أجبت من المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال وفروا اللحى، وما قيد ذلك بالقبضة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الآية قاعدة عامة، أي أحد يتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف السنة حاججه بمثل هذه الآية، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، سيسألك الله إيش أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم، لن يسألك والله إيش أجبت فلان وفلان من الخلق. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، أي خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون إلى طريقهم ولا يجدون من يدلهم عليه ولا يوصلهم إلى مكان النجاة، فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بما يجيبون، لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا، خلاص انتهى وقت الاختبار وعلمتم ولكنكم لم تتعلموا، فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. باب التوبة مفتوح، فأما من تاب من الشرك والمعاصي وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار ما يشاء أن يختاره، ما كان لهم الخيرة، بل الاختيار هو إلى الله عز وجل. قيل إن هذه الآية جواب عن قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني إما رئيس مكة أو رئيس الطائف، بدهم حتى الرسول يجيهم على هواهم. وقيل هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به، هم يعني يختلقون مثل هذا ليعارض الدين، وإلا لو جاءهم إيش ما جاءهم لن يؤمنوا. ذاك سبق معنا في المرة الماضية قال الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا، جاء الحق إليهم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يا ليت أوتي مثل ما أوتي موسى. ماذا رد الله عليهم؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما هو أنتم أصلا كفرتوا بما أوتي موسى. فالقضية قضية معارضات فقط، لا يريدون اتباع الحق. وقيل هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لأمن به، أي قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي شاءها هو لا كما شاءهم، واختار من الرسل من شاء سبحان الله، أي تنزه أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك، وتعالى عما يشركون، أي عن الذي يجعلونهم شركاء له أو عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم، أي تخفيه من الشرك أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعلنون أي ما يظهرونه من ذلك، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة سبحانه. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى أي الدنيا والآخرة أي الدار الآخرة، وله الحكم يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك، وإليه ترجعون بالبعث فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم أي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي مستمرا دائما من دون نهار يأتي بعده، أي لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب. من إله غير الله يأتيكم بالضياء؟ أي هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء، أي بنور تطلبون فيه المعيشة وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح به ثماركم؟ ها النور، يعني لسنا نحن من نحتاجه فقط، الكائنات الحية الأخرى النباتات، وتنمو عنده مزروعاتكم وتعيش فيه دوابكم، أفلا تسمعون سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر؟ ذلك في محاججة إبراهيم إيش قال؟ أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تفضل فأتي بها من المغرب تفضل، فبهت الذي كفر ما استطاع. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم، أيضا يعني أخبروني، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني النهار دائما مستمر إلى يوم القيامة، أي جعل الدهر الذي تعيشون فيه نهارا دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب، أفلا تبصرون هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله؟ شوف الآن الليل والنهار لا يمر وقت إلا ونحن فيه إما في ليل أو نهار، صح؟ لكننا معرضون عن هذه الآية، يعني ما نتفكر والله في هذه الآية، هل عمرنا تدبرنا مثلا في الليل والنهار؟ يعني قليل، لكن ربنا قال وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. وهذا من أعظم ما يزيد الإيمان، التفكر في آيات الله في الأفق، هذه في آيات الله المجلوة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي جمع لكم في الخلق بين هذين الخلقين العظيمين وهما النهار والليل لكي يمكنكم الجمع بين الكسب والسعي وبين الراحة والسكون، وبذلك تستقيم حياتكم، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول، ذكر ابن شقال في سورة فصلت، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آيات الله وحده لا تسجدوا للشمس والقمر، في ناس تسجد للشمس والقمر هذا أكبر، يعني مثل ما جاء في محاجة إبراهيم لقومه، مع أنه الليل والنهار والشمس والقمر هي خلق الله مع ذلك يعبدونها من دون الله عز وجل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن كان يعبد الشمس؟ معلش يا شيخ، مين في القرآن كان يعبد الشمس والكواكب؟ قوم إبراهيم. ومين كمان؟ أيوة، إيش قال؟ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. شوف أوتيت من كل شيء، هل نفع هذا؟ لا، علم يعني أوتيت من كل شيء، يعني تؤتاه مثلها، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. يعني إيش بنفع مثلا الهند من اختراعات وتقدم، هم يعبدون البقر ويرمون على بعضهم روث البقر إلى آخر، ويعبدون أصناما يصنعونها بأيديهم، إيش فائدة أمريكا وتقدمها وتكنولوجيا أمريكا والصين وغيرها، وهم لم يعبدوا الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقهم، وإنما أشركوا معه غيره أو ألحدوا، يعني الآن وصلوا إلى الإلحاد أنه لا يعترفون بإله ولا برب. إيش فائدة كل هذا؟ هؤلاء يعني أوتيت من كل شيء ومع ذلك ما نفعها هذا الشيء. يعني إذا الإنسان انحرف عن الفطرة، انحرف عن الفطرة التي فطر عليها، إيش فائدة الدنيا التي يكسبها؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين جعلوهم مع الله شركاء الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لاحظوا هنا ويوم يناديهم ويوم يناديهم، هذا يوم القيامة اسمه يوم إيش؟ تناد، لأنه النداءات فيه كثيرة. ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد عليهم يوم القيامة وهم الأنبياء، وقيل عدول كل أمة، فقلنا هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم بأن معي شركاء، فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة البرهان، فعلموا أن الحق لله في الإلهية وأنه وحده لا شريك له، وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة. الله تبارك وتعالى أعلم.